بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الكرام مع درس جديد من هذه الدورة المباركة في التاريخ الإسلامي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن نأخذ العبر والعظات من هذا التاريخ العظيم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. وأذكركم بقول القائل: ومن يعي التاريخ في صدره أضف أعمارا إلى عمره. ونحن عندما نقرأ هذا التاريخ نعيش مع صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعيش مع أئمتنا أئمة الإسلام الذين أكرمهم الله عز وجل بأن فتحوا البلاد وبأن دعوا إلى الله عز وجل ونشروا الدين في كل مكان. أكرمنا الله عز وجل في الدرسين الماضيين، تكلمنا عن بداية عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتكلمنا كيف بايع الصحابة الكرام جميعا سيدنا أبا بكر رضي الله عنه، وأول ما فعله سيدنا أبو بكر هو إنفاذ جيش سيدنا أسامة رضي الله عنه، وبعد ذلك قتال المرتدين. جهز سيدنا أبو بكر 11 جيشا لقتال المرتدين، وكان هذا في العام 11 من الهجرة. بدأ العام 12 من الهجرة، وكان من أثار معارك المرتدين خاصة وقعة اليمامة أن استشهد عدد كبير من القراء حملة القرآن، مما جعل عمر ينتابه القلق، لأن القرآن كان حتى هذه اللحظة مفرقا بين الصحابة، بعضهم يحفظه ولا يكتبه، والبعض ممن كلفهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابة الوحي كتبوه، ولكن لم يتجمع كله عند أحدهم بل كان مفرقا بينهم. إخواني الكرام، كان كل واحد من الصحابة عنده آية أو آيتان، فكان القرآن مفرقا بين الصحابة، لم يكن مجموعا في مكان واحد. فهنا أيها الإخوة الكرام، خاف سيدنا عمر من ضياع القرآن، لأن الصحابة القراء كثير منهم استشهدوا، فخاف سيدنا عمر من ضياع القرآن. وسنرى الآن الحديث الذي يرويه لنا سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه. يقول سيدنا زيد رضي الله عنه في الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه: أرسل إلي أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال لي أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها، فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني لأرى أن يجمع القرآن. يعني أن يجمع القرآن في مصحف واحد، لأن الآيات كانت متفرقة لم تكن في مجموعة في مكان واحد. فقال أبو بكر: فقلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الشيء جمع القرآن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو والله خير. سيدنا عمر يقول: هو والله خير، فلم يزل يراجعني حتى شرح الله لذلك صدري. ورأيت الذي رأى عمر، سيدنا عمر ما زال يراجعه ويتكلم له عن هذا الموضوع حتى شرح الله صدره، ورأى نفس الرأي الذي رآه سيدنا عمر. قال سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه: وعنده عمر جالس لا يتكلم. فقال لي أبو بكر: إنك لرجل شاب عاقل، لا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه، اذهب إلى الصحابة الكرام واجمع منهم القرآن. قال زيد سيدنا زيد بن ثابت: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر، فقال سيدنا أبو بكر: هو والله خير، فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح صدر أبي بكر وعمر. فماذا فعل زيد الآن؟ سيدنا زيد ماذا فعل؟ كيف جمع القرآن؟ استعان بحفظة الكرام من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع خطة مثالية دقيقة، فلم يعتمد على حفظه، وإنه لحافظ، ولا على حفظ من استعان بهم، وإنهم لحفاظ أمناء، ولكنه كان لابد أن يعتمد على أمر مادي يرى بالحس لا يحفظ بالقلب وحده. الآن سيدنا زيد يريد أن يجمع القرآن، فكيف سيفعل؟ اشترط شرطين حتى يأخذ الآية من أحد الصحابة، لابد أن يكون هناك أمران. أول الشرط الأول أن يرى ما يحفظه الصحابي من القرآن مكتوبا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي على كل رجل من الصحابة يعطي آية من القرآن الكريم أن يثبت دليلا على أنها كتبت في زمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم وصححها. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يشهد شاهدان بأنهما هكذا، بأن هذه الآية أو هذه الصحيفة كتبت أمام بين يدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا رأوا ذلك المكتوب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبإملائه عليه الصلاة والسلام. وقد تتبع سيدنا زيد القرآن بهذه الطريقة آية آية، يجمعه من العسب يعني جريد النخل، كانوا يكتبون على جريد النخل واللخاف صفائح الحجارة والرقاع تكون من جلد أو ورق وصدور الرجال، ولكنه وجد آيتين لم يشهد اثنان بأنهما كتبتا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، بل شهد واحد فقط وهو خزيمة بن ثابت الأنصاري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال له تكريما شهادتك باثنين، فاستوفت الآيتان الشرط. إخواني الكرام، سيدنا خزيمة بن ثابت رضي الله عنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قصة جميلة جدا يمكنكم أن تبحثوا عنها وتستفيدوا منها. سيدنا خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن شهادته بشهادتين، لذلك لما شهد سيدنا خزيمة كأنه شهد اثنان، والآيتان هما آخر آيتين من سورة التوبة. ولما أتم زيد ما كتب أو ما كتب تذاكره الناس وأقروه، فكان المكتوب متواترا بالكتابة ومتواترا بالحفظ في الصدور، كل الصحابة الكرام أقروا أن هذه الآيات كتبت بين يدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما تم هذا لكتاب في الوجود غير القرآن، لا يوجد كتاب في كل الدنيا مثل القرآن بهذا الضبط وبهذا التواتر. وحفظ الله قرآنه من الضياع كما وعد سبحانه وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولكنه حفظه على أيدي رجال عاشوا للإسلام وانشغلوا به في كل لحظة من حياتهم. انظروا ما أجمل هذا الكلام، رجال عاشوا للإسلام وانشغلوا بالإسلام في كل لحظة من حياتهم، فكان هذا الجمع الأول للقرآن، ولله الحمد والمنة. الآن أيها الإخوة الكرام، نتكلم عن بداية عصر الفتوحات. في زمن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه كان هناك فتوحات كبيرة جدا في العراق، سنتكلم عنها إن شاء الله في هذه الدروس القادمة. يقول المؤلفون: انتهت حروب الردة، وانتهت مع الردة بكل صورها وأشكالها، واستقرت الجزيرة العربية وعادت للدين الحنيف، وبدأ الصديق رضي الله عنه يجهز للفتوحات، وبدأ بالعراق. بدأ سيدنا أبو بكر يجهز الفتوحات ويجهز الجيوش للعراق، فأعد لذلك جيشين، الجيش الأول بقيادة أسد الله وبقيادة سيف الله المسلول سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان وقتها باليمامة، فأرسل إليه أبو بكر يأمره بأن يغزو العراق من جنوبه الغربي ويبدأ بالأبلة حتى يأتي بالعراق من أعاليه. إذن الجيش الأول بقيادة سيف الله المسلول سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، والجيش الثاني بقيادة عياض بن غنم رضي الله عنه. وكتب الصديق إلى خالد بن الوليد وعياض بن غنم أن يسبقا إلى الحيرة، وأيهما سبق إلى الحيرة فهو أمير على صاحبه. وقد أمر الصديق أيضا كلا منهما أن يتألف الناس، انظروا ما هي رسالة الإسلام، أن يتألف الناس ويدعوهم إلى الإيمان بالله عز وجل أولا في كل المعارك أيها الإخوة الكرام، حتى لا يظن أحد أن المسلمين يريدون القتال ويحبون القتال، بالعكس، المسلمون يحبون الدعوة إلى الله ويحبون الرحمة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولكن هناك أناس قلبهم مليء بالحقد ويريدون العداوة للإسلام، فالمسلمون ليسوا ضعفاء. فلذلك علمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا أن ندعو الناس إلى الله عز وجل، ولذلك اتبع الصديق سيدنا أبو بكر الصديق اتبع أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأمر كل من سيدنا خالد وسيدنا عياض أن يتألف الناس ويدعوهم إلى الإيمان بالله عز وجل، فإن أجابوا فبها ونعمة، وإلا أخذ الجزية منهم، لا يقاتلهم فورا، يأخذ منهم الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أجابوا وإلا قاتلهم، وأن لا يستعين أي منهم بمن ارتد عن الإسلام ثم عاد إليه، لأن هؤلاء ربما يعني يكون عندهم خيانة. وأمر أبو بكر الصديق المثنى بن حارثة، الله أكبر، هذا التابعي المثنى بن حارثة هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رآه لم يكن مسلما، أسلم بعد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم. المثنى بن حارثة أمر أبو بكر الصديق المثنى، وهو رجل شجاع بطل من كبار أبطال المسلمين، مثل سيدنا خالد بن الوليد، رجل شجاع بطل، كان يعني أستاذا في الحروب. أمر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه المثنى بن حارثة أن ينضم بمن معه لجيش خالد بن الوليد وأرسل إليه. أما بعد فإني قد بعثت إليك خالد بن الوليد إلى أرض العراق، فاستقبله بمن معك من قومك، ثم ساعده ووازره وكانفه، ولا تعصين له أمرا ولا تخالفن له رأيا، فإنه من الذين وصف الله تبارك وتعالى في كتابه محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هكذا يأمرنا الله عز وجل أن نكون أشداء على الكفار رحماء بينهم، أن نكون رحماء بيننا، فما أقام معك فهو الأمير، فإن شخص عنك فأنت على ما كنت عليه. كان تاريخ بعث سيدنا خالد إلى العراق في شهر رجب سنة 11 الهجرة، وقيل في شهر المحرم السنة 12 للهجرة، وبلغ تعداد جيش خالد 18,000، خاض بهم 11 معركة انتصر فيها جميعا بفضل الله عز وجل. إخواني الكرام، الآن سيذكر لنا المؤلفون هذه المعارك 11 كلها انتصر فيها سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، هذا البطل العظيم. سيدنا خالد لم يخض معركة إلا وانتصر فيها، وهذه المعارك كانت كلها في العراق، وكانت سببا في فتح فارس، وكانت فارس في ذلك الزمان أقوى إمبراطورية في ذلك الزمان، وسيدنا خالد انتصر عليهم بفضل الله عز وجل. وهذا النصر ليس بالقوة ولا بالعدة ولا بالعتاد، إنما هو بتوفيق الله، وإنما هو بنصر الله وتأييد الله. لذلك سيدنا خالد والجيش الذي كان معه كان جيشا محمديا، كان جيشا يحب الله عز وجل، كان جيشا يعيش للإسلام ويقاتل من أجل الله عز وجل، لذلك نصرهم الله. أول معركة من هذه المعارك هي معركة ذات السلاسل. بدأ سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه سيره إلى الأبلة، مكان في العراق، وأرسل إلى هرمز صاحب ثغر الأبلة، هذا من الفرس، أرسل إليه كتابا يقول فيه: أما بعد فأسلم تسلم، أو تعقد لنفسك وقومك الذمة، إما أن تسلم وإما أن تكون من أهل الذمة وتدفع الجزية، وأقرر بالجزية، وإلا فلا تلومن إلا نفسك، فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. هكذا هم المسلمون الذين تعلق قلبهم بالله عز وجل، يحبون الموت ويحبون الشهادة في سبيل الله كما تحبون الحياة أنتم. وقسم سيدنا خالد الجيش إلى 3 فرق، فجعل المقدمة بطل الإسلام المثنى بن حارثة، ثم تلتها فرقة بطل الإسلام سيدنا عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، ثم فرقة يقودها سيف الله المسلول خالد بنفسه رضي الله عنه، وأمر أن تسلك كل فرقة منهم طريقا غير الأخرى. إخواني الكرام، ونحن نقرأ هذه المعارك سنرى عبقرية سيدنا خالد رضي الله عنه، وكيف كان عنده علم في القتال وعنده مهارة في القتال، مهارة عجيبة. إلى هذا الزمان ما زال كثير من الكليات الحربية تدرس خطط سيدنا خالد رضي الله عنه. سمع هرمز قائد الفرس بمسير خالد، وعلم بتواعد خالد وجيوشه، فسبقهم إليه والتقى الجيشان، وانتصر المسلمون بفضل الله عز وجل. وقد قتل خالد بن الوليد هرمز قائد الفرس الذي حاول قتل خالد خيانة وغدرا، انظروا هم خائنون وغادرون، فحاول هرمز قتل سيدنا خالد غدرا، لم يستطع أن يواجهه، فقيد الله القعقاع بن عمرو، وهذا القعقاع أيضا هو من التابعين الذين هم مثل المثنى بن حارثة، هؤلاء من كبار الشجعان وكبار أبطال المسلمين. قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أن صوت القعقاع يخيف 1000 رجل، فقط صوت القعقاع يخيف 1000 رجل رضي الله عنه، القعقاع بن عمرو التميمي الذي اكتشف الخديعة وأنقذ خالد. وقد سميت هذه المعركة بذات السلاسل لأن الفرس ربطوا أنفسهم بالسلاسل حتى لا يفروا، فكانت وبالا عليهم ولم تغني عنهم شيئا. إذن هذه أول معركة، معركة ذات السلاسل، من المعارك التي قادها سيدنا خالد بن الوليد في العراق رضي الله عنه. المعركة الثانية المذار أو الثني، كانت هذه معركة في صفر من السنة 12 للهجرة، وسببها أن هرمز كان قد بعث إلى كسرى يخبره بكتاب خالد بن الوليد ويطلب منه المدد، وانهزم بفضل الله عز وجل الفرس، جاء المدد الذي طلبه هرمز وقاتلوا سيدنا خالد، وحصلت معركة كبيرة بفضل الله عز وجل، انهزم بفضل الله الفرس، وقتل منهم يومئذ 30,000 من الفرس، وغرق منهم الكثير، ولجأ بقيتهم إلى السفن فهربوا عليها، ووقع منهم في الأسر كثيرون. إذن هذه المعركة الثانية معركة المذار الثني التي قادها سيدنا خالد رضي الله عنه وهزم فيها الفرس. لذلك الفرس يكرهون سيدنا خالد كرها شديدا لأنه أذاقهم الويلات. سيدنا خالد كان سيفا من سيوف الله كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا عجب فإنه تربى عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المعركة الثالثة هي معركة الولجة. بلغ خبر هزيمة الجيش الفارسي في معركة المذار إلى كسرى، إلى كسرى فارس، فأرسل أحد قواده المشهورين بالشجاعة واسمه الأندزغر لقتال المسلمين، فسار بجيشه حتى بلغ مكان اسمه الولجة، وبلغ خالدا رضي الله عنه خبر تجمع الفرس ونزولهم بالولجة، فتحرك بجيشه حتى وصل إليها. ولكي يؤمن خالد ولكي يؤمن سيدنا خالد رضي الله عنه خطوطه الخلفية، انظروا إلى هذه الخطة، أمر سويد بن مقرن بلزوم الحضير وبعث بفرقتين لمهاجمة حشود الفرس من الخلف والجانبين. إذن كان عنده تكتيك عسكري، بعث بفرقتين لمهاجمة حشود الفرس من الخلف والجانبين، وبدأت المعركة واشتد القتال، وشدد خالد بهجومه على المقدمة. سيدنا خالد كان في المقدمة، وانقض الكمينان على مؤخرة الجيش الفارسي، ودبت في صفوف الفرس الفوضى، وأصيبوا برعب شديد فولوا مدبرين، وهرب قائد الجيش ومات في طريقه عطشا، ومات في طريقه عطشا، وقتل من الفرس خلق كثير، وأسر منهم المسلمون خلقا كثيرا. ويقال إن خالدا بارز يوم الولجة رجلا من الأعاجم كان يعدل بألف رجل فقتله. هكذا كان سيدنا خالد رضي الله عنه بطلا من كبار أبطال المسلمين. إذن هذه المعركة الثالثة معركة الولجة، وهذه كلها معارك في العراق، وهذه معركة تلو المعركة، وسنرى كيف الآن يصل المسلمون إلى الحيرة. المعركة الرابعة أيها الإخوة الكرام هي أليس، معركة أليس. بلغ خالد بن الوليد رضي الله عنه خبر تجمع نصارى العرب إلى الأعاجم، يقودهم عبد الأسود العجلي، وانضموا إلى الفرس تحت قيادة جابان، وقد طلب جابان من جنده مهاجمة جيش المسلمين، فأظهروا عدم الاهتمام بخالد والتهاون بأمره، وتداعوا إلى الطعام، فلم يدعهم خالد يهنؤون بطعامهم، واقتتل الفريقان أشد القتال. وقد صبر الفرس في بداية المعركة لما يتوقعونه من وصول مدد كبير بقيادة بهمن جاذويه، وصبر المسلمون على هذا القتال صبرا كبيرا. وقال خالد، انظروا ماذا قال سيدنا خالد، اللهم إن لك على إن منحتنا أكتافهم ألا أستبقي منهم أحدا قدرنا عليه حتى أجري نهرهم بدمائهم. وقد كان قال سيدنا خالد، يا رب إذا منحتنا أكتافهم وإذا قدرتنا عليهم فلن أبقي منهم أحدا. فمنح الله عز وجل المسلمين أكتاف الفرس، استطاع المسلمون أن يصلوا إلى هؤلاء الفرس، فأمر خالد مناديه فنادى الأسر الأسر، لا تقتلوا إلا من امتنع من الأسر، يعني إذا واحد يمتنع من الأسر اقتلوه، أما إذا كان تستطيعون أسره لا تقتلوه. فأقبلت خيول المسلمين بأسراهم عدد كبير من الأسرى، فوكل خالد من يضرب أعناقهم، وبلغ عدد قتلاهم في هذه المعركة 70,000 من الفرس الذين كانوا يريدون قتل المسلمين ويريدون محاربة المسلمين. وبعث خالد بن الوليد إلى الصديق ببشارة الفتح وبالخمس من الأموال والغنيمة مع رجل اسمه جندل من بني عجل. فلما بلغ الصديق ذلك خطب في المسلمين قائلا، يا معشر قريش، عدا أسدكم على الأسد فغلبه على خراديره، يعني قطع اللحم، أعجزت النساء أن يلدن مثل خالد؟ هكذا قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال أعجزت النساء أن يلدن مثل خالد. الله أكبر، يتعجب من بسالة وشجاعة وقوة سيدنا خالد رضي الله عنه. الآن أيها الإخوة الكرام نتكلم عن فتح الحيرة، والحيرة كان لها مركز كبير جدا عند الفرس. فوصلت أنباء ما صنع خالد بأليس، وصلت أنباء ما صنع خالد بأليس أمغيشيا إلى مرزبان الحيرة، فأيقن أن سيدنا خالد سيأتي إليه، فاستعد لذلك وأرسل جيشا بقيادة ابنه ليحارب سيدنا خالد. هذا مرزبان الحيرة، قائد الحيرة، أمير الحيرة، أرسل جيشا بقيادة ابنه إلى لكي يحارب سيدنا خالد رضي الله عنه. فانطلق سيدنا خالد رضي الله عنه ركب البحر حتى يذهب إلى هذا حتى يفتح الحيرة، وقصد ابن المرزبان فلقي خيلا من خيله ففاجأهم فأنامهم بالمقر، ثم نهض قبل أن تصل أخباره إلى المرزبان حتى لقي جندا لابنه على فم الفرات فقاتلهم وهزمهم وسد الأنهار. سيدنا خالد رأى ابن المرزبان وقاتله وهزمه، ومات ابن المرزبان، فعلم المرزبان بموت ابنه فهاله الأمر، فعبر الفرات هاربا من غير قتال، هرب. فعسكر خالد مكانه ومضى خالد ورجاله إلى النجف، ثم أقام بالقرب من القصر الأبيض، فوجد أهل الحيرة قد تحصنوا في قصورهم. أهل الحيرة كانوا يتحصنون في حصونهم وقصورهم، فما كان منه إلا أن عين لكل قصر رجلا من قواده يحاصر أهله. سيدنا خالد رضي الله عنه عين لكل قصر رجل يحاصر أهله، منهم ضرار بن الأزور وضرار بن الخطاب وضرار بن مقرن وسيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني هذا البطل العظيم. واختار القوم القتال، فرموا المسلمون بالحذف، فرشقهم المسلمون بالنبل وشنوا غاراتهم، فاستسلم القوم وطلبوا لقاء خالد. الله أكبر، استسلم أهل الحيرة وطلبوا لقاء سيدنا خالد، فقابلهم خالد وتصالحوا مع خالد على الجزية. إذن تصالح هؤلاء أهل الحيرة مع سيدنا خالد على الجزية، وفتحت الحيرة بفضل الله عز وجل. الآن إخواني الكرام انظروا إلى أخلاق المسلمين ورفعتهم وتعففهم. لما وصلت الهدايا إلى خليفة المسلمين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قبل رضي الله عنه الهدايا، لكنه عدها لأهل الحيرة جزءا من قيمة الجزية تعففا عما لم يأذن به الشرع، وقطعا لدابر العادات الأعجمية التي كان يحتال بها على سلب أموال الناس. انظر، لما أهل الحيرة أرسلوا هدايا إلى المسلمين، فعد سيدنا أبو بكر هذه الهدايا من الجزية، وهذا يدل على أخلاق المسلمين ورفعتهم وعدم تعلقهم بالدنيا. وبفتح الحيرة أيها الإخوة الكرام تحقق شطر من أمل سيدنا أبي بكر رضي الله عنه في فتح العراق وإخضاعه، فإن فتح الحيرة كان فتحا مهما جدا من الناحية الجغرافية ومن كل النواحي، وكان تمهيدا لغزو فارس في عقر دارهم، وقد نجح سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه في القيام بهم بمهمته خير قيام، ووصل إلى الحيرة في زمن قياسي، حيث بدأ أولى معاركه في شهر محرم في سنة 12 للهجرة، وانتهى من فتح الحيرة في شهر ربيع الأول من نفس السنة، أي في خلال 3 أشهر أو تقل. إذن إخواني الكرام كنا في هذا الدرس مع بسالة وبطولة سيدنا خالد رضي الله عنه. إن شاء الله في الدرس القادم نكمل هذه المعارك 11 التي قادها سيدنا خالد في العراق وأذل الفرس وأخضعهم لأمر المسلمين. قولوا معي: جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.